بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نعود والعود أحمد بعد انقطاع 3 أشهر و7 أيام بسبب الإجازة الصيفية. نعود هذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر ذي القعدة من العام 35 بعد 400 ألف للهجرة، في درسنا 22 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ عبد الحكم رحمه الله. كان الكلام الذي وقفنا عليه أيها الأحبة هو كلام الشيخ رحمه الله عن الرؤية، واتخذ رحمه الله منهجا علميا متميزا حيث درج على أن يحشد الأدلة من الكتاب ثم من السنة ثم يتبعها بأقوال الصحابة ثم يتبعها بأقوال التابعين ثم يتبعها بأقوال الأئمة المشهورين، حتى يكون المتلقي على يقين أن هذا المعتقد الذي يدير الله به هو معتقد جمهور الأمة على الإطلاق، وإنه لا عبرة بمن شذ ومن شذ شذ في النار. والرؤيا أيها الأحبة هي من الأحاديث التي أحاديثها وصلت مبلغ التواتر، وصلت مبلغ التواتر، وهي قرة عيون المؤمنين وأمنية عباد الله الموحدين. هذا الرب الكريم الذي عرفوه بآلائه وبنعمه وبما أفاض في هذا الكون وآمنوا به قرة عيونهم ومنيتهم أن يروه يوم القيامة فيمكنهم ربهم تبارك وتعالى، وهذا من إنعامه وفضله عليهم، نسأل الله تعالى وإياكم من أصحاب الرؤية، من رؤيته يوم القيامة. وقد مر معنا كما تذكرون أنهم ينسون ما هم فيه من نعيم مع شدة ذلك النعيم من شدة لذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقفنا على قوله رحمه الله ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نحن في الجزء الأول النسخة المحققة صفحة 430. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقرأ للذين أحسنوا الحسنى والزيادة فقالوا ما الزيادة يا خليفة رسول الله؟ قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال علي رضي الله عنه من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. وقال حذيفة رضي الله عنه الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى، وش الحسنى؟ الجنة. وزيادة النظر إلى وجه رب الكريم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. قال فيقول ما غرك بي يا ابن آدم 3 مرات؟ ماذا أجبت المرسلين 3 مرات؟ ماذا عملت فيما علمت؟ وقال رضي الله عنه الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من دخل الجنة يرى ربه عز وجل؟ قال نعم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادى أين المتقون؟ فيقومون في كنف واحد من الرحمن تعالى لا يحتجب الله منهم ولا يستر. قال أبو عفيف وهو الراوي عنه من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله في العبادة فيمرون إلى الجنة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت. طبعا لأنه كما قلنا الرؤية في الدنيا غير ممكنة بدليل قصة موسى عليه السلام وما حدث بينه وبين ربه من حوار معروف في مسألة الرؤية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله جل جلاله في كل يوم مرتين. وكان فضالة ابن عبيد رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك. وقد تقدم هذا الدعاء عنهم وتقدم مرفوعا من حديث زيد بن ثابت وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وكان رضي الله عنه يحدث الناس فشخصوا بأبصارهم فقال ما صرف أبصاركم عني؟ قالوا الهلال. قال فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله تعالى جهرة؟ يعني هذا يعني شوف من أقوى فهم الصحابة رضي الله عنهم، من أقوى فهم الصحابة لمسألة الرؤية. طبعا ما يخفاكم من الفرق الضالة حتى من المعاصرين الآن الإباضية الذين يجحدون ويقولون أنه يلزم من الرؤيا أن يكون جسم والله منزلنا على جسمه إذا لا يرى. رد عليهم شيخ الإسلام وغيره بأن الذي لا يرى هو المعدوم، أما الموجود كل موجود يرى. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل ولدينا مزيد، قال يظهر لهم الرب تبارك وتعالى يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة فيقعدون عليها ثم يأتون الجبار جل وعلا فإذا تجلى لهم خروا له سجدا فيقول يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فقد رضيت عنكم رضاء لا سخط بعده. هذه الطائفة هي أقوال الصحابة الذين تكلموا في الرؤية، وترون إجماعهم رضي الله عنهم أن الزيادة الحسنة هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. يأتي الآن رحمه الله إلى أقوال التابعين، ذكر أقوال التابعين رحمهم الله. إذن هذا المنهج الذي سلكه الشيخ حافظ ينبغي أن ينبه طالب العلم كيف يبدأ بالأدلة من الكتاب ثم من السنة ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين، حتى لا يأتي واحد من هؤلاء الأفاكين يقول لا هذا رأيكم وأنتم ما تأخذون لكلام ابن تيمية ولا فلان ولا علان ولا محمد بن عبد الوهاب ولا الأمة بخلافكم وعلى غير منهجكم. فهذا المنهج يكذب هذه المقولة ويثبت أن هذا معتقد جمهور الأمة رحمهم الله وحشرنا في زمرة الصالحين منهم. ذكروا أقوال التابعين رحمهم الله تبارك وتعالى في ذلك. قال سعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابط وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وكعب رحمه الله تعالى الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. انقطع لما عندها نقطة الزيادة النظر، النقطة اللي ما عندها نقطة حتى نقطة النظر. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض أماله أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته نجا أولياؤه من سخطه وبها وافقوا أنبياءه وبها نضرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. وقال الحسن رحمه الله تعالى لو علم العابدون، إيش اللي عندك يا شيخ محمد في الطبعة؟ تعرف كلمة فيه ولا حتى عندي لكن أنا ما يظهر لنا صواب لو أن عندنا طبعة قديمة. لو علم العابدون في الدنيا، أنا هذا الذي يظهر لي وحكيتها بكلام الرصاص، يا ليت من يراجع حالنا. لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. هنا يستقيم العبارة، أما كلمة في الدين لعل من يراجع يشوف أن الأثر، والأثر معروف في كتاب اللالكائي، كتاب اللالكائي موجود يراجع الله يثيبكم، ومن يفيدنا في الدرس القادم يكون جيد. وقال الأعمش وسعيد بن جبير رحمهم الله إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك وتعالى غدوة وعشية. وقال كعب رحمه الله تعالى ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال طيبي لأهلك فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا ويخرجون في مقداره في رياض الجنة فيبرز لهم الرب تبارك وتعالى فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح المسك ولا يسألون الرب تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازددنا مثل ذلك. وقال هشام بن حسان إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. وقال طاووس أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا أهل السنة. ليش طاووس قال هذا؟ لأن طاووس قد ارتقى بنوات هؤلاء المبتدعة. تعلمون الخوارج هو أول فرقة خرجت، والخوارج من معتقدهم تحت الرؤية، وجاء بعدهم المعتزلة وجاء الجهمية وجاء المعتزلة، فكلهم هؤلاء يجحدون رؤية الرب تبارك وتعالى. لا، الأشاعرة يثبتون الرؤية، وهذا من تناقضهم. كيف تثبتون الرؤية وتقولون أنها ثبتت بالنص، ولا تثبتون صفات الله الأخرى وهي ثابتة بالنص؟ هذا من التفريق العجيب.

فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يبقى الثاني فيقول أي فل، أنا مكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخير والإبل وأذرك ترأس وترفع. فيقول بلى أي رب، بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك ورسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطع. فيقول ها هنا إذن. ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك. فيتفكر في نفسه من الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. ومن تراجم أئمة السنة على هذا الحديث باب وعيد منكر الرؤية، والدلالة منه واضحة منطوقا ومفهوما ولله الحمد، ولا خلاف في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في دار الآخرة، وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه أحد قبل الموت، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في موضعه. وبالله التوفيق. إذن مسألة رؤية ربنا يوم القيامة وصلت مبلغ التواتر، ورؤيته في الدنيا لا يمكن، لأنه لا يستطيع هذا الإنسان أن يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه حين أسري به؟ فيه خلاف الجمهور على أنه لم يراه لحديث نور أن أراه. أما الرؤية يوم القيامة فهي أمنية كل مؤمن موحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتمتعون بلذة النظر إلى وجه رب الكريم. موضوع الدرس القادم سيكون في الموضوع الكبير الذي حدثت فيه المعارك العقدية والفكرية بين أهل السنة وبين خصومهم، وهو توحيد الأسماء والصفات. فنقف الليلة إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.